أقلل، فمن الذي يمنع؟ وبعض العلماء يقول لا ليس لهم إلا الدية أو القسم. ومن فوائد هذا الحديث مما لم يسبق جواز طلب كتابة الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر رجل من الذين من اليمن ويقال له أبو شاه، أقره حين طلب أن يكتب له، بل قال اكتبوا له سوري أبو فلان. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستثناء مع الفصل بقوله إلا الإذفر، وهذا مستثنى من الحشيش من قول لا يقتل أشوك، وقول الرجل رجل من قريش هو العباس كما هو معروف، قال العباس يا رسول الله إلا الإذفر فإنه يجعل في القبور وفي البيوت وفي لقط وفي القيد ثلاث، إذا في البيوت السقوف يجعل على الجريح حتى لا يتساقط الطين من بين الجريح ويجعل. وأما عندنا هنا في البلد فإنهم يجعلون بدلا من ساعة النخل، وهذا من فوائد النخلة وأظن الحجاج ومن ساق ذكرته. طيب، وأما القبور فهم أيضا يجعلون الإذخر بين اللبن حتى لا يتسقط التراب على الميت. وأما القيل وهو الحداء فإنه يشعل به النار عندما يريد إحماء الحديد عليها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإذن إلا الإذن. وهذا الاستثناء من جملة سابقة، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وأصل اختلافهم هل يجوز الاستثناء مع الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. والفصل على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون فصلا اضطراريا، اضطراريا مثل أن تأخذه سعلة يعني كحة أو رقاص أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يضر حتى ولو قال قصر. فمثلا لو قال إنسان زوجاتي طوالب ثم أخذ يعبس لمدة ساعة فقال إلا فلانا، تطلق هذه أو لا؟ لا تطلق، يعني استثنى ولا يضر الفصل هذا لأنه ضروري اضطرار. وكذلك لو قال لو ذكر المستثنى منه ثم أغني عليه ثم أفاق واستثنى، الاستثناء صحيح لأنه إيش؟ اضطراري. القسم الثاني أن يفصل بفاصل كثير بدون كلام، يعني يسكت فقط ثم بعد ذلك يقول إلا كذا استثنى، فهذا لا يصح إذا كان الفاصل طويل والكلام غير متصل فإنه لا يصح. القسم الثالث أن يكون الكلام متصلا لكن فصل بين جملة المستثنى منه والمستثنى بجمل أخرى كما في هذا الحديث، فمنهم من صح الاستثناء ومنهم من قال لا يصح. فالذين صحوا الاستثناء في هذه الحال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إلا الإدخل وثبت الحكم، استثنى الإدخل من بين الحشيش. والذين قالوا لا يصح أجابوا عن الحديث لأن هذا من باب النسخ، من باب النسخ، ولكن هذا ليس بصحيح. أولا أن النص رفع الحكم رفعا كليا كاملا، وهذا ليس رفعا للحكم، وإنما هو رفع للحكم عن بعض أفراد العموم، وهذا يكون إيش؟ تخصيصا. الثاني أن من شرط النص أن يتعذر الجمع بين الناس والنسوب، هذا يتعذر عام خصصا، فالصواب أنه استثناء، وأنه إذا كان كلام منفصلا ولا يفصل بين الجملة بين المستثنى والمستثنى منه فإن الاستثناء صحيح. وفي هذا الحديث أيضا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، وهي هل يجب أن ينوي الاستثناء قبل ثمان المستثنى منه أو لا؟ يعني مثلا لو قال عندي لزيد مثلا 100 ريال ثم استثنى بعد أن تم الجملة الأولى نوى واستثنى إلا 10، هل يصح؟ قال بعض العلماء لا يصح، الاستثناء حتى ينويه قبل